تاقوية ما فالكرة الأرضي نسينا بلاد الحرية مرحبا بكل البدوان وشدينا شدة قوية صدنا فالكرة الأرضي نسينا بلاد الحرية مرحبا بكل البدوان خرافية ذيب حنا رجال والله ما نغيب عمر ما سوينا العيب واسمع لا باقى الخراف ايوه اسمع خرافية ذيب حنا رجال والله ما نغيب عمر ما سوينا العيب واسمع لا باقى الخراف فالدنيا هويا ما شفنا يا ما صاحبنا وعرف وفي عالم ما تشرفنا وظنا قصمنا الخوان يا هو يا ما شفنا يا ما صاحبنا وعرف وفي عالم ما تشرفنا وظن ما قسمنا الخوان وخينين كلكو خينين لا تسووا زالمساكين ما عادت تشوف العين بشر خوان وغدار وخينين كلكو خينين لا تسووا زالمساكين ما عادت تشوف العين بشر خوان وغدار خاين اللي ما تجيبه في حياتك ولا تعيب وكل واوي خابر ذيبه واسمع قولي يا فهمان ويا خاين اللي ما تجيبه في حياتك ولا تعيب وكل واوي خابر ذيبه واسمع قولي يا فهمان ويا ما أكلت معاك وكل شد أنا وياك بعيني أنا ما راك يا كثير هرج ولكاك ويا ما أكلت معك وكل شد أنا وياك بعيني أنا ما راك يا كثير هرج ولكاك خرافة خطي من شايب فالدنيا شاف العجايب كل من غدر الحبايب يا خوفي من هالزمان وخرافة من شايب فالدنيا شاف العجاي لي من غدر الحبايب يا خوفي من هالزمان ربنا سكر وطيحين وقالوا عنا مهربين ولسه بنهرب كمان وعقدنا عفلسطين ربنا سكر وطيحين وقالوا عنا مهربين ولسه بنهرب كمان هو الذيب بيظل ذيب وظن في ربي ما يخيب والحبيب بيظل حبيب وظن في ربي ما خاب ايوه الذيب بيضل ذيب وظني في ربي ما يخيب والحبيب بيضل حبيب وظني في ربي ما خاب